قصة حول التواضع مع الآخرين. يدخل الإمام الرضا صلوات الله عليه الحمام بلا كبكبة وبلا دبدبة، عادي إلى أبعد الحدود. واحد في الحمام يتوجه إلى الإمام الرضا ويقول: تعال دلكني. تدليك في الحمام، إذا واحد منا يقول، واحد يقول لنا هذا العمل، بالذات إذا عدنا شخصية اعتبارية اجتماعية، ألا ننهره في الواقع؟ ولكن الإمام الرضا صلوات الله عليه لا يتعامل مع الآخرين من خلال هاي الاعتبارات. يأتي إلى الإمام الرضا ويأخذ الكيس ويدلك ظهره. يمر بعض الأفراد: ماذا تفعل؟ هذا حجة الله، هذا هو الإمام الرضا. فينهار الرجل ويقوم ويعتذر من الإمام. الإمام يقول: لا، بحقي عليك إلا ما ظللت في مكانك. والإمام يستمر في عملية التدليك إلى النهاية. لاحظوا هذا التواضع. في آخر يوم من أيام حياته، آخر يوم، عندما سمه المأمون، طبعا واحد عندما يكون في اليوم الأخير ومسموم، السم ينهك كل القوى. الإمام كان في حالة ضعف شديدة، صلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك توجه إلى الخادم وقال له: هل تناول الناس الطعام؟ هؤلاء اللي موجودين في بيت الإمام تناولوا الطعام؟ يقول الخادم: فقلت له: ومن يستطيع أن يتناول الطعام وأنت بهذه الحالة؟ فيقول: فانتصب الإمام، يعني وقف، وقال: هاتوا بالمائدة. ونادوا جميع من في الدار، حتى الخدم والعبيد. الإمام الرضا كان هذا دابة، حتى الخدم والعبيد كان يجيبهم على مائدته. في تلك اللحظات لا ينساهم. جاءوا على المائدة فجلس معهم وأخذ يلاطفهم ويؤانسهم. الإمام الرضا في أحوال كاتبين كان يتفقدهم واحدا واحدا، حتى الحجام وحتى السائس اللي عمل وضيع من الناحية الاجتماعية، فأقبل يتفقدهم واحدا واحدا ويلاطفهم ويتحنن عليهم حتى فرغوا من الطعام. وأمر أيضا بأن ينقل الطعام إلى النساء، مو النساء والرجال على مائدة واحدة. الإمام الرضا ما كان يفعل هذا العمل. الفصل بين الرجال والنساء، الفصل إذا كان الوصل وصلا مريبا أو يؤدي إلى الريب. الشيطان خب ما قاعد، الشيطان يعمل. قال لموسى: لا تخلون بامرأة أجنبية، لأنه إذا خلا بامرأة أجنبية فإني، مو جماعته، مو الشياطين، هو الشيطان الأكبر إبليس، هو الذي يأتي حتى يوقعهم في الحرام. يجب أن تكون هنالك حواجز، وإلا الشيطان قوي. نفسي وشيطاني ودنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فمائدة للرجال، الإمام يقعد معهم حتى الخدم والعبيد، ومائدة للنساء. وبعدما انتهوا من تلك المائدة اشتد الضعف بالإمام وأغمي عليه، وانتقلت روحه الطاهرة إلى لقاء ربها. يعني حتى في تلك اللحظات الأخيرة لاحظوا هذا الخلق، ولاحظوا هذا التفقد، ولاحظوا هذه النفسية العالية. في تلك اللحظات يقول: متغدين لو ما متغدين، يتفقدهم، يقبل عليهم، وهو يعاني ما يعاني من الآلام. حقيقة احنا حاضرين نتعامل مع خدمنا اللي ما إلهم قيمة في نظرنا بهذا التعامل. هذا منه؟ هذا رجل فقير، شنو قيمة هذا الرجل الفقير؟ هذا مؤمن، يكفي أن يكون مؤمن. لا يمكن أن يتكبر واحد على مؤمن حتى إذا فقير. مو معلوم أنه أنا في الآخرة أكون أقرب إلى الله منه، لعله أقرب إلى الله مني. مو معلوم أن تكون عاقبتي إلى خير، مو معلوم، لعل كانت عاقبتي إلى خير وما كانت عاقبتي والعياذ بالله إلى خير. لأنه فقير، لأنه خادم، لأنه من بلد آخر، لأنه من قومية ثانية، يحتقر. لا، التواضع الذي نجده جليا في حياة أهل البيت صلوات الله عليهم، التواضع معناته ألا يتعامل الإنسان مع الآخرين من خلال شخصيته الاعتبارية فقط، هذا لا، ولا يتعامل مع الآخرين، هذا أهم من الأول، من خلال شخصيته الحقيقية. الشخصية أطر الفرد، يعني عندما ينظر إلى الآخرين ينظر من خلال شخصيته. أنا عندي أموال، إذن هذه الشخصية الاعتبارية تؤطر نظرتي إلى الأفراد وتؤطر تعاملي مع الأفراد، هذا يطلق عليه التكبر. ما يتعامل المثري مع الآخرين لأنه مثري، لا، مثري أو غير مثري، هذا الشيء لا يكون مقياسا للتعامل مع الآخرين. والأهم من ذلك ألا يتعامل مع الآخرين من خلال شخصيته الحقيقية، من خلال علمه، من خلال تقواه، من خلال أخلاقه، ما يتعامل مع الآخرين من هذا المنظار. أنا لأنه أعلم في الطب مثلا يجب أن أتقدم على الآخرين، صحيح أن العلم يشكل شخصية حقيقية، علم الطب، الطبيب شخصية حقيقية، ولكن لا يتعامل مع الآخرين لأنه طبيب. لا، إحنا رحنا إلى مكان، لأنه أنا طبيب يجب أن أتقدم على الآخرين؟ أبدا، هذا يطلق عليه التكبر. هذا هو الذي يخل بنظام المجتمع. إن تلاحظوا أغلب النزاعات التي تحدث بين الدول، بين الأفراد، بين المجتمعات، منين تنشأ؟ تنشأ من هذه القضية، أنا عندي أموال فيجب أن أكون فوق الآخرين، هذا تكبر. أنا عندي علم إذن يجب أن أكون فوق الآخرين، هذا تكبر. أنا عندي تقوى، أنا عندي سابقية، أنا 20 عام دا أعمل وفلان 2 عامين دا يعمل، كيف يتقدم علي؟ هذا تكبر. حتى إذا فرضنا أن الجهاد يشكل شخصية حقيقية، ولكن التواضع ألا تتعامل مع الآخرين لا من خلال شخصيتك الحقيقية ولا من خلال شخصيتك الكاذبة. مؤمن ومؤمن، هذا هو حقيقة. إذا كان هذا هو المنظار كانت تحدث هذه المشاكل، كانت تحدث هذه المآسي، كانت تحدث هذه المشاكل بين الرجال والنساء، بين الأزواج والزوجات. كثير منا يرجع إلى كلمة واحدة، التكبر. الذنب، أول ذنب ارتكب أو من أوائل الذنوب التي ارتكبت الكبر. الشيطان تكبر وقال لا أسجد لآدم، ليش؟ لأنه خلقتني من نار وخلقته من طين. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه شخصيته من الناحية الظاهرية ولي للعهد، من الناحية الظاهرية ومن الناحية الواقعية حجة الله على الخلق أجمعين. المأمون عندما جعل الإمام الرضا وليا للعهد صلوات الله على الإمام الرضا، النقود التي طبعت بعد ولاية الإمام كلها كانت تحمل اسم الإمام الرضا صلوات الله عليه، كل تلك النقود. وإلى الآن إذا تروحون إلى بعض متاحف العالم كما ينقل تجدون بعض تلك النقود أكو عليها اسم الإمام الرضا وليا للعهد. هذا من الناحية الظاهرية. ومن الناحية الواقعية، أعلم من فوق الأرض من هو؟ الإمام الرضا. أتقى من هو فوق الأرض في ذلك العهد من هو؟ الإمام الرضا. أفضل من فوق الأرض من هو؟ الإمام الرضا. هذه شخصيته الظاهرية وتلك شخصيته الواقعية. ولكن الإمام الرضا يتعامل مع الناس كأنه رجل عادي، مو من خلال شخصيته، مو من خلال هذا الإطار. يأتي إليه رجل البزنطي يبات عند الإمام الرضا ليلة، هذه حقيقة تعليم بالنسبة لنا. بكرة إذا صار عندنا شوية مقام لو شوية منصب، واحد يغره هذا المنصب ويفعل كل شيء ويتكبر على عباد الله إما باللفظ وإما في العمل. التكبر ما يحتاج إلى لفظ، العمل عمل تكبر. اللفظ ما يحتاج، العمل عمل تكبر. اللفظ قد يكون لفظ تكبر وقد يكون العمل عمل تكبر. يأتي إليه البزنطي ينام عنده يتعشى، بعدين الإمام الرضا صلوات الله عليه يتوجه إلى البزنطي ويقول له: هل تريد أن تنام؟ يقول: نعم جعلت فداك. الإمام الرضا هو عند غلمان، عند عبيد، ولكن الإمام الرضا لا يكلف عبدا من عبيده. هو يذهب ويأخذ الملحفة ويأخذ الكساء ويأتي ويضعها على البزنطي ويقول له أنه ما معناه، إن شاء الله تبات هذه الليلة في عافية ثم يذهب. ولي العهد يفعل هذا العمل.